الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة مهمة ألقيها قبل بداية شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وهذه المحاضرة سميتها مراتب جهاد النفس الأربع وأثرها في صلاح الدين. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى النفس في الكتاب العزيز في مواضع عديدة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وقال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قلت: وهذا غيض من فيض وقليل من كثير، وتنبيه بما ذكر من الآيات على ما لم يذكر منه، وذلك بواسطة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: النفس الروح، في قوله: أخرجوا أنفسكم. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والمنافسة مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره. قال: والمنافسة مجاهدة النفس، صفة المنافسة وصورة منها مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره. والقاعدة الكلية في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في الأعمال الصالحة. وهذا كقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قلت وقال ابن الأثير في نهاية في غريب الحديث والأثر وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي من قبل. رواه البخاري ومسلم. والتنافس من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء والانفراد به، وهو من الشيء النفيس الجيد من نوعه. ونافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه. ونفس بالضم نفاسة، أي صار مرغوبا فيه. ونفست به بالكسر، أي بخلت به. ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تراه له أهلا. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الباء والفاء والسين، النون والفاء والسين، أصل واحد يدل على النسيم كيف كان من ريح أو غيرها، وإليه ترجع فروعه. ومنه التنفس، خروج النسيم من الجوف، ونفس الله كربته. وذلك أن في خروج النسيم روحا وراحة، والنفس كل شيء يفرج به عن مكروب. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وخروج نفس المؤمن تفريج وراحة، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومعنى فادخلي في عبادي يعني ما مع عبادي، كما بينت في سلسلة المقالات، مقالة حروف المعاني وأثرها في الفقه والفهم. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال الحسن البصري: على ما فرطت في جنب الله، أي في طاعة الله. وقال الضحاك: أي في ذكر الله عز وجل، يعني القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة من أئمة اللغة، وكان صاحب أحمد بن حنبل: أي في ثواب الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار، يقال فلان يعيش في جنب الله، أي في جواره. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا جوار الله. ومنه قوله تعالى: والصاحب بالجنب، أي على ما فرطت في طلب الجوار وقربه، وهو الجنة. وهذا الجوار بالاستجابة لله وللرسول. وقال الزجاج: أي ما فرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقيل في جنب الله، أي في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل وثوابه. وقال مجاهد: أي ضيعت من أمر الله. نسأل الله السلامة والعافية. قلت وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال تعالى: إن الله خبير بما تعملون. قال القرطبي في جامعه: أي اتقوا الله في أوامره ونواهيه وأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة. قال الحسن البصري وقتادة: قرب قيام الساعة حتى جعلها كغد. ولا شك أن كل آت قريب، ولا شك أن كل آت قريب، والموت لا محالة آت قريب. ومعنى ما قدمت يعني من خير أو شر. واتقوا الله أعاد التقوى وكررها تكريرا. وقيل التقوى الأولى التوبة فيما مضى من الذنوب، والتقوى الثانية اتقاء المعاصي في المستقبل. قلت ودائما في شروحات الأحاديث والآيات

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال رحمه الله: ولما بين الله تعالى لعباده ما بين وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي، فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متزلزلا من خشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى، أي لكمال تأثيره في القلوب. ولا يكون ذلك لمن إلا لمن علم الله بأسمائه وصفاته الحسنى، أسمائه العلى وصفاته الحسنى. غير هؤلاء لا يعلمون الله فلا يخشونه ولا يحذرنه ويسيرون فيما هم فيه سائرون، فيؤزهم الشيطان أزا ويدفعهم دفعا ويثبتهم على الضلال والباطل إلى أن يلقوا ربهم، إلا أن يشاء الله ما يشاء من التوبة والمرجعة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والحكم والمصالح المقرونة بها، وهي أسهل شيء على النفوس. أي نفوس؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين. وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبرونها ويتدبروها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعدم التدبر والإنصات والتفكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يودي بالناس ويوصلهم إلى الهلاك. والهلاك له أنواع في أزمنة وأمكنة، والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم، هذا هو، ويبين لهم طرق الخير والشر والفهم، ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ الأخلاق. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. هذا والذي لا إله غيره ولا معبود سواه، لن يرجع الأمر إلى ما كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه أجمعين، حتى يصل الناس إلى الصلاح والفلاح والرباح والنجاح بهذا الكتاب العظيم. قلت: فهذا ما يجب على العبد مع نفسه الأمارة بالسوء كما خلقها وفطرها الله على ذلك. فمع التدبر في الآيات التي بدأت بها هذه المقالة والتفهم في معانيها، يعلم العاقل ما يجب فعله وما يلزم من الجهد والنصب لإصلاح النفس حتى لا تهلكه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قالوا في تفسير قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى نفسه عن هواه، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجاهد الهوى والشهوة صعد دين عن الخير. قلت روى البغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في السنة وصححه النووي في الأربعين وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رجاله ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وما أعظم وأجل هذا الحديث، حتى يكون هواه على ما جئت به من الكتاب والسنة، حتى يكون هواه على ما جئت به، كتاب سنة إجماع، هذا هو. فإن خالف هواك هذا فأنت لست منا، من غشنا فليس منا، أي ليس منا على المنهج الصحيح ولكنه مسلم، من غشنا فليس منا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحرج يأتي من الهوى ومن الشهوة، كهذا الأثر الجليل بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وروى ابن عيم في حلية الأولياء فذكرت حديث عطاء السلمي بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقالوا في قوله تعالى ونفس وما سواها يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات كما هو مؤيد بهذا العموم، ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف، النفس والروح في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة بين الغضب وعدم الغضب والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. عندما يموت المرء تخرج روحه ويفسد جسده ويتعفن، لذلك قال لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنيس بالرذائل والمعاصي والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلقنا الله سبحانه وتعالى على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الناس عليها على الحق وعلى الهدى وعلى الرشاد وعلى الطمأنينة. ولكن لوث الإنسان نفسه بهذه الأمور. قال والدنو من العيوب والاقتراف للذنوب وترك ما يكملها وينميها بالأعمال الصالحة، يعني واستعمال ما يشينها ويدسيها يفسدها ويخربها ويهلكها. قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه ودليله، فاعلم أن لهذه النفس جهادا ومراتب لا بد من فهمها وتصورها، وهو ما سطره الإمام ابن القيم في كتابه الجليل زاد المعاد في هدي خير العباد في أول الجزء الثالث. فقال رحمه الله تعالى، هذه المقدمة من الصفحات الماضية السابقة الآنفة، إنما أبين فيها كما أبين مرارا وتكرارا كيفية البحث وكيفية التصنيف والتكلم في دين الله. أنت إن أردت أن تفعل شيئا فتفهم معنى الذي أردت البحث فيه ابتداءً من عنوان البحث أو الكتاب، ثم تمهد له وتيسر الفهم والإدراك والمعنى بهذه المقدمة التي تبين لك ما ستتكلم فيه، أنت تبين للقارئ أو للمحاضر سواء في كتاب مصنف أو في مقالة أو في درس على النت أو بينك وبين شيخك، فأنت تمهد ثم بعد ذلك تبين ما أردت بيانه بهذه المقدمة التمهيدية. فقال ابن القيم الإمام، ابن القيم الإمام: فجهاد النفس أربع مراتب، وما أعظمها من مراتب. إحداهما أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. قال: أن يجاهدها، المرتبة الأولى، أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. فيا طالب العلم، ماذا تريد من طلب العلم؟ وما ولماذا تركت بلدك وهاجرت إلى غيرها لتتعلم؟ فهل تعلمت؟ وهل تتعلم؟ وهل تستفيد من علمك؟ وهل تطبق هذا العلم؟ الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ماذا أردت؟ أردت ثغرة تسدها وتقف فيها لتعلم نفسك وأهلك ثم تعلم خلق الله؟ فاتقوا الله ما استطعتم، أم ماذا؟ المرتبة الثانية أن يجاهدها، يجاهد نفسه على العمل به بعد علمه، على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها وسيضرها، لأنه بعلمه أصبح علمه حجة عليه لا له. فهنا: وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها وسيضرها لم ينفعها. الثالثة من المراتب أن يجاهدها مجاهدة، الجهاد من الجهد والنصب والقدرة على التحمل والمشقة، أن يجاهدها كل نفس بما كسبت رهينة، والنفس أمارة بالسوء، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. أن يجاهدها إلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتعليمه من لا يعلم. هذا واجب يا طالب العلم، أنت تتلقى العلم وتعلمه وتفهمه وتفقهه وتدركه وتعيه وتعمل به وتعلم به، فإن لم تعلم خبت وخسرت وأثمت، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. أما المرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر في مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. هذه السنن الكونية، ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا السيرة، رسول الله أفضل خلق الله من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة قاطبة، أفضل خلق الله، ماذا حدث له؟ والأحاديث الصحيح مسلم: ورأيت النبي ومعه الرهط والرهيط رهط أقل من 9، أقل من 10، من 3 إلى 9 مثلا يعني. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يبعث النبي حتى يموت لا يؤمن به أحد، فيقف بين يدي الله والله أعلم بما فعل وما حدث، فيقول له لم يؤمن بي أحد. وغالب أنبياء بني إسرائيل كانوا يقتلوا أنبياءهم. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. دع ما يحدث لك جانبا وسر في طريق الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، والله يعلم المفسد من المصلح، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال الإمام ابن القيم: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. يبين لك صفة العالم الرباني. قال: فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا، على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فانظر إلى أهل السنة وأهل العلم الذين اتصفوا بما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم اختر واعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والتلبيسة والتدليسة من الاستقرار العلمي القائم على الكتاب والسنة والإجماع. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قلت: قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة متفق عليها سلفا وخلفا. هذه الآية الجليلة دليل كلي على صحة هذه المراتب. أتيت بكلام ابن القيم، فلا بد أن أظهر أني أتكلم على المنهج السليم، فلا بد أن تأتي بالأدلة. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت تبحث في مسألة أو تتكلم فيها، لابد أن تأتي بكل الأدلة، الصحيح والضعيف والمعارض وعدم المعارض، والفهم الصحيح والاستنباط الصحيح والاستخراج الصحيح وما يخالف ذلك، وتعارض الأدلة، وتعلم العام من الخاص والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، والمحكم من المتشابه، والناسخ من المنسوخ، والمجمل من المبين، وهكذا. فلا بد أن تأتي بدليلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ابتداء هو إجماع، والإجماع كما بينت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، أن دلالة الإجماع أقوى من دلالة الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة في التفاسير مختلف فيه. الآية تحتمل أكثر من استدلال، فهنا الإجماع قطعي الدلالة، غير الإجماع السكوتي. فالإجماع قطعي الدلالة أقوى في الدلالة، إلا إن كانت الآية أو الحديث ظاهرة المعنى وواضحة التفسير، ففي هذه الحالة الكتاب والسنة يقدمان على الإجماع. وأصل الإجماع من الكتاب والسنة. هذا ما قلته إجماع نقله الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتابه الجليل في مجلدين، الإقناع في مسائل الإجماع. فهنا بينت ما نقله ابن القيم في نهاية كلامي في هذه الفترة على الاستدلال على ما قال، وهو دليل الإجماع على صحة هذه المراتب. ثم تكلمت على قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الإمام القرطبي في أجود ما قال في هذه الآية الجامع لأحكام القرآن تفسيره قوله تعالى والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا في طلب مرضاتنا. وقال السدي وغيره إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. والذين جاهدوا فينا الجهاد بالعلم والعمل الصالح. القبلة جهة اليمين قليلا جهة اليمين قليلا. قال ابن عطية من كبار المفسرين من علماء السلف ودائما يذكره الإمام القرطبي أبو عبد الله في الجامع الأحكام القرآن قال فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الآية في العباد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم هي في الذين يعملون بما يعلمون. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. هذا الحديث يندرج تحت قول الإمام الترمذي في سننه حديث ضعيف وعليه العمل. قال القرطبي رواه أحمد مرفوعا إلى النبي. وقال أبو نعيم في الحلية ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى عليه السلام. الكلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزع بعض العلماء إلى قوله تعالى ولكن المعنى صحيح واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ربط بين هذه الآية وآية سورة البقرة. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العالم العامل المعلم إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا الله علما لا تقوم به أبداننا. قلت يعني علمك بدون عمل حجة عليك لا لك إذ هو العلم الفاسد الذي لا يثمر شيئا. قال رحمه الله إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا الله علما لا تقوم به أبداننا. الإخلاص لله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم كتاب العالم ولده المخلد. من وما الكتاب الذي يخلد ويخلده الله؟ العامل العالم المعلم المخلص لله لا يسعى إلى شهرة ولا يسعى إلى مال ولا يسعى إلى كذا ولا كذا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. هذا الذي يخلد. والمخلص لله الذي يتكلم بما فتح الله عليه ويعزو الكلام لأهله ولا يصف نفسه بما لا يعلم هذا أمر عظيم. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور هذا لا يخلد له كتاب. وقال سليمان الداراني ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فحسب بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وقال الضحاك معنى الآية فالذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. الهجرة من الكفر إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة من المعاصي إلى الطاعة ومن الجهل إلى العلم ومن البدعة إلى السنة. مثل السنة قال الضحاك معنى الآية فالذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة من دخل الجنة في العقبة يوم القيامة سلم كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم من لزم السنة في الدنيا سلم تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس، هذا قول عمر بن الخطاب وقول ابن مسعود، والمشهور أنه من قول ابن مسعود، هو للإمامين: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. قال ابن عباس، قال ابن عباس، وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال. ونحو قول عبد الله بن الزبير قال: تقول الحكمة: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، أن يعمل بأحسن ما علمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا، أي طريق الجنة، قاله السدي وقال النقاش، يوفقهم لدين الحق. وقال يوسف بن أسباط: المعنى لتخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم لله. وقوله: وإن الله لمع المحسنين، فهو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية، ومع الجميع بالإحاطة والقدرة، فبين المعنيين بون كبير. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وما قاله القرطبي في معنى هذه الآية قوي وسديد ومصيب للمراد. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أحمد بن أبي الحواري عن عباس الهمداني أبي أحمد من أهل عكا في هذه الآية قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنما الدين الآثار، كما قال الإمام الثوري فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله: فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإذا تقرر عندك ما مضى، علمت أثر صلاح الدين على العبد الذي جاهد نفسه بمراتبها الأربع، فأولها مجاهدة النفس التي تعلم الهدى، وهو تعلم الهدى ودين الحق، فهذا هو الأصل الكلي والمقصد الأم الذي تقوم عليه ديانة المسلم العاقل الذي فهم مراد الله ورسوله، وذلك للقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأخرى القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والعلة في الصلاح والفلاح البدء بالتعلم الشرعي للكتاب والسنة والإجماع، والذي يترتب عليه بقية المراتب، فما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. ومن أجود الأمور صحة التصور لما تريد أن تحكم عليه، وتصوره لا يكون إلا بالعلم، وصفة هذا العلم مفصل ومبين في هذه المراتب الأربع، وأولها مجاهدة النفس على التعلم لإحياء الهمة، والمرتبة الثانية مجاهدة النفس على العمل الذي علمه، على العمل الذي علمه. فإن العلم الذي علمه، فإن العلم لو لم يعمل به فلا ثمرة له، فلا ثمرة له ولا فائدة. وقد نقل أهل العلم من أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين والخلف الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك لا بد من العلم النافع الذي هو أصل العمل، وذلك لو كان العلم غير نافع لترتب عليه عمل غير نافع، وهذا هو السبب في الانحراف عن سبيل الله ورسوله وعن الفرقة الناجية. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على بصيرة يعني على علم. وصفة هذا العلم ما كان عليه النبي وأصحابه بنص الآية، فالذين اتبعوا رسول الله هم صحابته الكرام، فهذا هو العلم النافع المعول عليه. لذلك حذر الله عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا كما قاله الصادق المصدوق: حذو القذة بالقذوة وحذو النعل بالنعل. وقد يقال في هذا السياق: والله تعالى أعلم وأعلم، أن موت مشايخ أهل السنة والجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا وقولا وعملا وسنة واتباعا ونية وإخلاصا، فهؤلاء موتهم ذهاب الأمنة لأصحابهم ولقومهم ولأمتهم، وذلك من باب الأشباه والنظائر والقياس القائم على العلة المستقيمة. وليس أدل على ذلك من أن العلماء ورثة الأنبياء، فموت العالم الرباني العامل المعلم سلمة وشرخ وصدع في البناء العلمي الشرعي. فأما الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فهؤلاء وجودهم أعظم السلم، وموتهم نجاة للأمم. والمرتبة الثالثة: المجاهدة على الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وفهم وإدراك ووعي. فهذا الذي يقرر ويثبت ويتمم الكيان الدعوي، قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لا يستقيم ولا ينبغي ولا يجوز ولا يكون أن يتكلم رجل في دين الله وتتحكم فيه الدنيا أو الهوى أو الشهوة، هذا ليس بعالم رباني. لابد من الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المرء ينظر إلى أقواله وأفعاله وأعماله ويحكم عليه، لا من الكلام ولا من حسن المنطق، لا والله. وقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من أجل العفونة والفساد العقدي العظيم الذي يحدث في الأمة الإسلامية من قبل ومن بعد، يكون الرجل على منهج أهل السنة والجماعة وهو من الربانيين الذين يخشون ربهم ويعلمون ويعملون ويدلون على ذلك، ثم يتتبعون له الزلات ويصدون الناس عنه. ها هؤلاء الذين حذر الله منهم. هذا أمر عظيم، أمر جليل، أن تتحكم في أو في غيري شهوة وهوى ويتكلم بما يخالف الكتاب والسنة. علمك حجة عليك لا لك. واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه الآية بإجماع أهل العلم، عامة في علماء هذه الأمة سلفا وخلفا، لأن الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إجماع أهل العلم أن هذه الآية في هذه الأمة، لأن هذا القرآن نزل على رسول الله والقرآن في هذه الأمة إلى يوم الناس وإلى يوم القيامة بلا خلاف ولا مثنوية، يعني لا استثناء فيها، بلا خلاف ولا مثنوية. ففرق بين رجل يعلم الحق ويعمل به ويعلمه للناس وبين من عرف الحق ولم يعمل به ثم يعلم الناس ضده وعكسه. أما المرتبة الرابعة وهي مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله على بصيرة، إن لم تصبر لهلكت، وضعت وأضعت، وضللت وأضللت. احفظ الله يحفظك. وهي مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله على بصيرة، والصبر على أذى الخلق وأن يتحمل ذلك كله لله. نحن لا نتكلم عن العوام، الآيات رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل هذه الآيات تبين الأصل الكلي المجمع عليه في الكتاب والسنة والإجماع، العذر بالجهل. نحن نتكلم عمن يتكلم في دين الله وطلبة العلم الذين يتكلمون في دين الله. فهنا أن يتحمل ذلك كله من هؤلاء. ثم ذكرت ما رواه المروزي الإمام الحنبلي في كتابه السنة، وهذا كتاب من أجود الكتب على قلة حجمه في منهج السنة والجماعة، في كتاب السنة عن الصحابي الجليل عبادة، عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، قال لصاحبه: يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ لا إله إلا الله. يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ عبادة بن الصامت صحابي جليل مع رسول الله، لا يتكلم عن الغيب، يتكلم بما فهمه وعلمه وحدثه رسول الله ومن القرآن والسنة استنباطا وفهما. يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فر قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ في غارة، في غار، في مكان بعيد. قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. شوف هذا الإمام عبادة بن الصامت يقول ماذا؟ خشية أن تقتلوهم. قلت: سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ فقال الإمام عبادة بن الصامت: ثكلتك أبا عطاء أمك، ألم ترث اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم ترث النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنها وتركوه؟ يعني يقصد علماء الأمة والناس، الأمة قاطبة. قال: إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، فإنه والله ما من شيء في من كان قبلكم إلا سيكون فيكم. أقوله مرة أخرى، يا أبا عطاء، كيف تصنعون إذا فرق قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا في رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال: قلت: ولما يفعلون ذلك؟ قال: خشية أن تقتلوهم. قلت: سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال: ثكلتك أبا عطاء أمك، ألم ترث اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم ترث النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنها وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، وإنه والله ما من شيء في من كان قبلكم إلا سيكون فيكم. روى أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره عن سليمان الأعمش، وهو الإمام الحافظ، كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث، كما كان يحفظ الإمام أحمد. ماذا كان يفعل؟ كان يضع كلبا أمام بيته حتى يصد طلبة العلم عنه، وقال في أثر ثابت عنه: لا تنثروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. شوف الكلام، يقصد طلبة العلم. لا تنثروا اللؤلؤ العلم تحت أظلاف الخنازير. شوف الكلام. وكان الرجل إذا أراد أن يحدثه حديثا يسمع حديثا من الأعمش، أمره أن يمكس سنة ثم يحدثه. اليوم تتكلم كلمة مع طالب العلم يغضب منكم ويترك الدروس، في داهية يا عمي، مع السلامة، انت حر، مع السلامة. ليس الأمر كذلك. الشيخ أنت أولى به من أبيك وولدك، مع هذا الذي معلوم بالكتاب والسنة من الإحسان للوالدين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، شيخك الذي يخرجك من الظلمات إلى النور، هذا هو. فانظر إلى سليمان الأعمش، كان في غاية الشدة مع طلبة العلم، لأنه يعلم مليون حديث بين المرفوع والموقوف، ويعلم ما سيكون من خلال الأدلة، لا يعلم الغيب، هو يعلم الأحاديث. نحن لا نتكلم في مسألة إلا بدليل أو أثر، فهم يعلمون. الشيخ والطالب يكون مع شيخ مشهور جليل ثم يطعن فيه بالباطل ويذهب إلى شيء آخر، شيخ آخر. لو طعن في شيخه بالحق فلا حرج عليه، ولكن لابد من الدليل والاستنباط والوعي. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالقضية ليست قضية هوى ولا قضية شهوة، القضية قضية أمة تسرق ودين يسرق وعرى الإسلام تنقض وشعائر تزول ولا ترجع. الأمر عظيم، الأمر شديد، لابد أن نفيق ونعلم. لماذا نتعلم؟ لماذا نجهد أنفسنا في التعلم ساعات وأيام وسنين في التعلم؟ ماذا تريد؟ أريد الله. كذبت، ما الدليل؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا هو. لا تنثروا اللؤلؤة تحت أظلاف الخنازير. وأنا لا أقول بما قال سليمان الأعمش، أنا ما كتبت كتابا وطبعته إلا كنت بعد الطبعة الأولى أرفع الكتاب PDF حتى شهده، ولله الحمد والمنة، أكثر من 40 دولة، مئات الآلاف، وتستفيد من كتبي. لا أقول كما قال الإمام: لا تنثروا اللؤلؤة تحت أظلاف الخنازير، بل نحن في فترة الجهل فيها مطبق، إن بين يدي الساعة كما في صحيحين لأياما ينزل فيها الجهل وفي رواية ويبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم. ولكن لابد أن يعلم طالب العلم ويفهم ويدرك ويعلم الحق من الباطل والهدى من الرشاد لنفسه، ليتعلم لنفسه. أهل العلم يغلظون على طلبة العلم ليكونوا رجالا، مش يبقى مقموص زي العيل الصغير اللي عنده 5 سنين. لا، شيخك يترك أولاده وأهله طوال اليوم والليلة يدرس ويدرس، يعلم نفسه ابتداء وأهله ويعلم الآخرين. فالمسألة لابد من البيان والكشف والوضوح ومعرفة من أراد الله ومن أراد الشهرة. قلت: وأعلم رحمك الله ورعاك أن السنن الكونية التي قدرها الله كائنة في الخلق لا محالة، ومنها أن الدعوة إلى الله على بصيرة، وذلك بإحياء دين الله والذب عنهم والسعي في تعليمهم، إنما دعامتها هذه الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلما فعل ذلك فلا يزال الإيذاء والضر والبلاء يلحق بكل داعية إلى الله على بصيرة. لذلك جل الفرق التي انحرفت عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه أنهم لا يقومون بقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعرفتهم أنهم ليسوا أهلا له. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مقتضيات ولوازم، فمن كان رجلا يتحمل ولو أوذي كل الإذاء، هذا هو. ومعرفتهم بالمرتبة الرابعة وضرورة الصبر على مشاق الدعوة وأذى الخلق. وما أجمل وأوفق ما قاله عبادة بن الصامت في هذا الأثر العمدة في هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فهذا دعاء شامل كاف يثلج صدر كل من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه وإن أصابه ما أصابه. وأصل المسألة تكمن في صلاح القلوب والصدور والنفوس، أو في فسادها والخلل الحاصل لها. وإنما يكون ذلك كذلك من عدم اعتبار هذا الأصل الكلي، وهو المرتبة الثانية من جهاد النفس في إجبارها على العمل بما علمه، وإلا فإنه هو الهلاك. علمنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وألهمنا التوفيق والسداد والرشاد، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكنت أود أن أكمل الشرح فأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونرجئ منهجية الفتوى ليوم الجمعة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وبطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.